الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القرآن الكريم تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من قوله تعالى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، آية رقم 27، إلى قوله تعالى من نفس السورة: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، آية رقم 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال